ولذلك بعض الناس الواصلين يقول لك والله لو عصرت بي الدابة في الطريق لحاسبت نفسي أي ذنب ارتكبته لتعصر الدابة، أنا عملت إيه؟ يبقى إذا كل ميزان كل واحد إيه معاه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا إيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أهل بتاعته الله ونحشره يوما إيه الله. يبقى إذا الإنسان حسيب على نفسه ولا لا؟ يبقى لو حاسب نفسه في الدنيا وعدل عن مخالفة الله تستقيم للأمور استقامة كما استقامت لآدم حين أكل كما أمره الله ولم يأكل كما إيه كما نهاه الله. بعد ذلك دخلنا في موكب الرسالات. الله، موكب الرسالات اللي جم بعد آدم، ما قبل نفس سيرة آدم في الرسالة ولا بتاعه. أم قال لك لأن آدم كان أبو الجماعة اللي حواليه، والولد اللي قاعد اسمه يعرف من أبوه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف هو اللي بيعمله أبوه بيعمله زيه. لكن اللي حصل إيه؟ الهوى دخل. ما دام الهوى يدخل تبقى المخالفة تيجي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أول حاجة إن ابنه قابيل وهابيل كان الأول بنت تيجي وهي ولد ذكر في البطن الواحد، ولما يجي يتجوز ما بيتجوزهمش من بعض اللي نازلين من بطن واحدة في شغله، ياخد البنت دي من الولد اللي نزل إيه؟ في البطن الأولى برضه بيبعد. فطلعت البنت بتاعت صاحبنا تاني شوية يعني فيها قابلية أكثر، قام الواد عين وسط ليه قام اختلف قال له احنا نقرب قربان للسماء ونشوف ايه. فقرب قربان وكان علامة القربان انه لما يجي والنار تيجي تأكله يبقى قبل، فقبلت من واحد فقال له يبقى البنت دي بتاعتي، حسدوا عليها. وبعدين قال له لازم اقتلك وحصلت الايه الحكايه. لكن لما قتلوا اصبح من الايه اصبح من النادمين. اذا فالمسائل كلها مخالفة المنهج وعدمه. ليه؟ يبقى لازم نشوف الكتالوج ونأديه اللي عامله لنا من اللي عامله لنا ربنا. لكن ما دام الغفلة جت والهوى يقول له اهي دي ذكرتني، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ايه؟ ذريتهم. بقى بآدم كان في ذرية، نبعا في ذرية. ليه؟ ازاي بقى؟ لان انت وانا أحياء الآن. من أين جئنا؟ من أبينا، من ذرة قد كده نصف قد كده من أبونا. طب وأبونا جه منين؟ من ذرة من جده. طب وجده جه منين؟ من ذرة من اللي قبله. طب سلسلها لحد آدم كده، يبقى جينا من ذرة مين؟ من ذرة من آدم. لو أن الذرة دي كانت ماتت أكانت تنجب؟ يبقى أنا كل واحد منا فيه ذرة من آدم شهدت ميثاق الله مع الخلق جميعا، ألست بربكم؟ يبقى في ده اسمه عهد الذرة، كلنا فينا ذرة من آدم. لو أدركت الذرة موت ما كانش نيجي سيء. ولذلك ضربنا المثل بسنتيمتر مكعب من المية الحمراء وحطناها في إزازة ورجينا الإزازة كويس، مش كل قطرة في الإزازة من السائل فيها حتة من اللحمة؟ طب خدنا الإزازة دي وحطناها في برميل وقعدنا نقلب في البرميل برضو يبقى كل قطرة فيها إيه؟ يبقى إذن كل واحد منا فيه ذرة من مين؟ من آدم. الذي شهد الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايه وتعدلوا عندي؟ هتقولوا بلى احنا نسينا، احنا كنا غافلين ان وجدنا ابانا مش عارف ايه. افهموها اهي دي الفطرة اللي النبي قال على كل مولود يولد على الفطرة وانما ابواه يهودان. البيئة هي اللي بتعمله كده. طب فعشان البيئة تعمل كده بقى نعمل ايه؟ قال برضو مش حاسبهم، هبعث لهم رسل في كل فترة